الآخر يسأل فيقول ما هو عمل الرسول أو الفرق بين الرسول وبين النبي. الرسول العلم هو الذي يبعد بالشرع ويوحى إليه الشرع ويؤمر بالتبليغ، والنبي هو الذي يوحى إليه ولكن لا يؤمر بالتبليغ والإنذار يعمل به. هكذا اشتهر هذا عند أهل العلم، الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ والدعوة والإنذار، ومن أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ والإنذار صار نبيا فقط. هكذا اشتهر هذا عند أهل العلم وأئمة الحديث. وقال آخرون الفرق بينهما أن الرسول هو الذي يبعث بشريعة مستقلة كمحمد صلى الله عليه وسلم وكنوح وهود صالح وإبراهيم وشعيب وموسى ونحوهم، هؤلاء يغلب عليهم اسم الرسول. أما من بعث تابعا لغيره تابعا لمن قبله كأنبياء بني إسرائيل بعثوا بعد موسى بالتوراة عليهم يرجعون للتوراة، فهؤلاء يقال لهم أنبياء في الأغلب ويسمون رسلا لكن يغلب عليهم اسم النبوة كعيسى وداود وسليمان، فهم اسم النبوة في الأغلب ويسمون رسلا أيضا لأنهم تابعون لشريعة التوراة، والإنجيل جاء بشيء من التخفيف فقط. ولهذا قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى فقد تمنيت، فدل على أن هناك رسول وهناك نبي كلاهما مرسل، فدل على النبي يسمى رسول أيضا. نعم الله أعلم، جاء في حديث ضعيف الرسل ثلاثة أو أربعة عشر والأنبياء مئة ألف أربعة وعشرون ألفا في المنطقين، ولكن حديث سنة في ضعف ليس بذاك الثابت.